أزواجه الطيبين الطاهرين وعلى أصحاب نبينا أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ونور عقولنا بالإيمان والتقوى وبالعلم النافع، إنك على كل شيء قدير. وبعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. الآيات: لا يزال السياق مع بني إسرائيل، السياق الكريم مع بني إسرائيل، ويخاطب بني إسرائيل ويتكلم أو يخبر عما حصل عن أولئك أو ما حصل من أولئك إزاء نبيهم وإزاء الله تبارك وتعالى، بعد أن أنعم الله عليهم وغمرهم بنعمه ومننه التي لا تعد ولا تحصى. والخطاب لمن كان معاصرا أو معايشا أو مزامنا للقرآن الكريم لوقت نزول القرآن الكريم، من بعث إليه نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، ويتكلم أو يبين لأولئك ما كان من آبائهم وما كان من أسلافهم، لأن الآباء والأسلاف إذا كانوا بهذه الصفة فحري بالأبناء أو بالذرية أن يكونوا كذلك إلا من من الله عليه. فالخطاب لأولئك أعني من كان في زمان النبي صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك لمن يأتي بعدهم إلى قيام الساعة من اليهود وغيرهم، لكن الخطاب مع اليهود، وهو يتكلم عما كان من آبائهم وأسلافهم، لأن الآباء والأسلاف إذا كانوا بهذه المثابة مع أنهم كانوا مع نبيهم الذي هو موسى عليه الصلاة والسلام، ويرون الآيات والمعجزات، ويرون منن الله سبحانه وتعالى، ومن الله عليهم بالنعم وبالمنن وأعطاهم الشيء الكثير، ورأوا من الآيات والبراهين والمعجزات ما يدل على أو ما يستوجب الإيمان بالله سبحانه وتعالى والاستسلام لله سبحانه وتعالى والانقياد لله سبحانه وتعالى، ومع ذلك قابلوا هذا الشيء أو قابلوا هذه النعم وهذه الآيات والبراهين بالكفر والإعراض أو بالتعدي على أوامر الله سبحانه وتعالى كما سيأتي بيانه. فهذه شأن اليهود، أو فهذا هو شأن اليهود وما حصل من اليهود، وحري بالأبناء أن يكونوا كآبائهم، لا سيما مع تباعد العهد ومع قسوة القلوب والعياذ بالله، ومع الحسد والكفر الذي هم فيه، نسأل الله السلامة والعافية. وقد ضرب الله سبحانه وتعالى كما سيأتي بيانه في الآية أو في الآيات الذلة والمسكنة والوباء بغضب من الله، لأنهم ارتكبوا أمورا وكفروا بآيات الله سبحانه وتعالى. لكن قد يتساءل متسائل ويقول: ضربت عليهم الذلة وضربت عليهم المسكنة وباء بغضب من الله، فما هو هذا السلطان وما هي هذه العزة التي هم بها الآن، أو يظهر لبعض الناس أنهم على هذه الحالة؟ أقول: لا، أولا ليسوا كذلك، لأن الله أخبر سبحانه وتعالى بأنهم لا يقاتلون إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، ولكن مع هذا فقد ضربت عليهم الذلة والمسكنة، ومع هذا فهم يعايشون ذلة ومسكنة ويعايشون فرقة وتفرقا وتمزقا فيما بينهم، لكن بقيت دولتهم يعني عبر السنين الماضية، ونسأل الله ألا تبقى العلي القدير ألا تبقى فيما يستقبل إن شاء الله، لكن بقيت دولتهم، وكل هذا بحبل من الله أو حبل من الناس، بحبل من الله ليبتلي عباده، ليبتلي المسلمين، ليختبر المسلمين أين إسلامهم وهل يصدقون مع الله سبحانه وتعالى في مشارق الأرض ومغاربها، لا أعني من كان في تلك البقعة، ثم كذلك أو مع هذا بحبل من الناس. الناس يسرفون في الملذات وفي الشهوات ويستعملون أو ينتفعون بأمور هم بغنى عنها، وعائد هذه الأمور أو هذه الأشياء تذهب إلى مصانع هي ليهود، فيأخذون هذه الأموال من المسلمين ويقاتلون بها المسلمين. هذا ما مكنهم أو ما حفظ لهم فيما مضى بقاء دولتهم، نسأل الله أن يزيلها وأن يجعلهم غنيمة للمسلمين. فنبدأ بعون الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعيرك الجميع من قال المؤمن لك حتى أمر الله جهرة، فهذا غاية لدران الله وعلى رسوله. نعم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، السبعون الذين كانوا مع موسى واختارهم لميقات الله سبحانه وتعالى، لما جاءوا في ذلك المكان وسمعوا كلام الله سبحانه وتعالى طلبوا رؤيته جرأة ووقاحة من هؤلاء الذين كانوا مع موسى، وإلا لما ينبغي أو لا ينبغي لهم أن يفعلوا ذلك، لا سيما أنهم بحضرة أو معهم نبيهم عليه الصلاة والسلام، ونبيهم لم يفعل شيئا من ذلك، فكيف هم يتجرؤون أو يفعلون شيئا من ذلك، إلى غير ذلك من ما يدل على وقاحتهم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وعقبتكم الصاعقة إن المين والغشية العظيمة وأنتم تنظرون وقوع ذلك كل ينظر إلى صاحبه. نعم. وأخذتكم الصاعقة وأخذكم العذاب وأصابكم ما أصابكم وأنتم تنظرون، كل واحد منكم ينظر إلى الآخر، لكن لا يغني عنه شيئا. إذا جاء أمر الله ووقع أمر الله لا يغني أحد عن أحد، لا يغني أحد عن أحد، إذ أن الأمر لله سبحانه وتعالى. نعم. إلا ما تناكم من بعد موتكم لأنكم تشكرون، ثم ذكر نعمته عليكم في الكيس البري الخالي من الظلال وساد الأوزار، وقال وظلم عليكم الغمام ولما كانوا في التيه، وفي هذه البرية وفي هذا المكان الخالي الذي لا ظل فيه ولا أقوات فيه، ومع هذا فقد أظلهم الله بالغمام وأنزل عليهم المن والسلوى، أعطاهم أظلهم بالغمام وظلل ويعني ورزقهم الظل بالغمام، ومع هذا أعطاهم أيضا مع الظل أعطاهم الطعام الطيب وما لم يعرفوه من قبل أو لا يجدوه في أي مصر من الأمصار أو في أي مكان من الأماكن، إذ أنه أعطاهم المن والسلوى الذي لا يتعبون أو لا تعب في تحصيله ولا شقى في تحصيله، أعطاهم أو أنزل عليهم المن والسلوى. المن والسلوى نعم جامع المن اسم جامع لكل رزق يتحصل عليه الإنسان أو يحصل للإنسان بلا تعب ولا كد ولا عناء، رزق من الله، عطاء من الله تبارك وتعالى. فكان ينزل عليهم من الله سبحانه وتعالى من المن والسلوى من هذا الطائر الطيب اللذيذ طيب اللحم ولذيذ اللحم ينزل عليهم من غير كد ولا عناء ولا تعب، ينزل عليهم فيأكلون ويتنعمون. نعم. لكن هل يشكرون؟ هل يدومون على هذه النعمة؟ وهل يشكرون هذه النعمة أم لا؟ لا، كما سيأتي بيان هنا. كلوا من طيبات ما رزقناكم، من الطيبات، من هذه الطيبات المشار إليها، من ما رزقناكم، من ما لا يحصل لغيركم من المترفهين والمترفين الذين يعيشون في المدن، الذين يعيشون في المدن، فقد خصكم الله بهذا وأنعم عليكم بهذا، فكلوا من الطيبات واشكروا لله واعبدوا الله سبحانه وتعالى. لكن هل شكروا؟ لا. وهذا بحالة الفية يا شيخي؟ إن شاء الله بعدين إن شاء الله. ولم يشكروا هذه النعمة استمروا على قساوة القلوب وكثرة الذنوب. نعم، لكن لم يشكروا هذه النعم، وقد سبقها نعم أخرى، ومع هذا سبقها أن أنجاهم الله من فرعون، من من يقتل الأبناء ويستحيي النساء، ومن من كفر بالله وآذاهم واستعبدهم، ومع هذا أنجاهم من عدوهم وجاوز به وأنجاهم من البحر وأغرق عدوهم وهم ينظرون، وأعطاهم من الأرزاق والنعم ما لا يمكن أن يفكرون به. لكن هل يقف الإنسان، هذا الإنسان المسكين، هل يقف عند حد من الحدود؟ لا. بنو إسرائيل على سبيل المثال ما مضى وقت على إهلاك عدوهم وعلى يعني إنجائهم من البحر إلا وقد قالوا لموسى عندما أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. انظروا إلى هذا الكفر إلى الكفر بالله وإلى التعدي أو الجرأة على الله سبحانه وتعالى. ربهم الذي أنجاهم من عدوهم وأنجاهم من اليم وجعل لهم الطريق اليبس في اليم وأغرق عدوهم، ما مضى عليهم وقت، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هؤلاء ما مضى عليهم وقت حتى يعني ينسوا ما حصل لهم أو تقسو قلوبهم والعياذ بالله. لكن الإنسان وبنو آدم لا حدود لهم إلا من الله عليه وعصمه. ثم بعد ذلك، بعد أن زجرهم موسى وبين لهم وأن الله سبحانه وتعالى هو الإله وكيف يبغي لهم إلها وهو الذي أنجاهم من فرعون وذكرهم بنعم الله، بعد أن ذهب بعد أن مضى موسى وأتى إلى ميقات الله، عبد بعضهم العجل والعياذ بالله، إلى غير ذلك مما حصل من بني إسرائيل. ثم بعد ذلك، بعد أن ذهبوا مع موسى، قالوا أرنا الله جهرة. ثم بعد ذلك بعد أن أعطاهم هذه النعم وظلل عليهم الغمام وأنزل عليهم المن والسلوى، كفروا وأذنبوا وقست قلوبهم وتعدوا والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. بل آدم أو الإنسان لا يقف عند حد من الحدود ولا يرجع إلى ربه إلا من هداه الله سبحانه وتعالى ومن عليه بهدايته ولطف به وعصمه من الشيطان ومن الهوى. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وما ظلمونا يعني بتلك الأقوال المخالفة لأوامرنا، لأن الله لا تضره معصية العاصي كما لا تنفعه طاعة الطائع. نعم، وما ظلمونا، ولكن كانوا أنفسنا ما ظلمونا بالتعدي أو بما فعلوه من الكفر والتعدي على الله، ولا ما فعلوه مثلا من ما اتخذوه إلها من دون الله أو من عبادة العجل أو إلى آخره، ما ظلمونا، لأن الله غني عن عباده، غني عن خلقه، غني عن سائر مخلوقاته، غني عن عرشه، عن كرسيه، عن سماواته عن أرضه عن ملائكته عن إنسه عن جنه، ليس بحاجة إلى من عداه سبحانه وتعالى، غني عن كل من عداه، فهو الخالق لكل شيء والغني عن كل شيء سبحانه وتعالى. لا تضره معصية العاصي ولا تنفعه طاعة الطائعين. وفي الحديث القدسي أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم لو يعني كانوا على أثقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك الله، ولو كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك الله، أو كما مر أو كما ورد في الحديث. فالله غني عن عباده وعن خلقه، لا تضره معصية عاصي ولا تنفعه طاعة الطائعين سبحانه وتعالى. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، ظلموا أنفسهم وضروا أنفسهم. لا وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا. وهذا منة أخرى من الله ولطف من الله آخر ورحمة من الرحمن الرحيم الذي لو يؤاخذ الناس بظلمهم ما ترك على وجه هذه الأرض أو على ظهرها من دابة. رحمة أرحم الراحمين ولطف ألطف الألطفين سبحانه وتعالى مع هذا ومع ما صدر وبدر منهم، ومع هذا قال لهم الله تبارك قال لهم تبارك وتعالى وإذ قلنا لهم ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، يعني استغفروا من ذنوبكم وتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. لكن هل فعلوا؟ لا. نعم. وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فقلوا من عائفة شيركم رغدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. نعم، نغفر لكم خطاياكم، نغفر لكم ما مضى من ذنوبكم وما صدر منكم وسنزيد المحسنين منكم ومن غيركم. لكن لما دخلوا والعياذ بالله مع الأسف ما قالوا حطة ربنا اغفر لنا ذنوبنا وحط عنا ذنوبنا، وإنما قالوا حنطة، حرفوا وبدلوا وأولوا، أو قالوا حبة أو غير ذلك استهزاء، وزحفوا على أدبارهم ما دخلوا الباب سجدا. نسأل الله السلامة والعافية كما سيأتي بيانه. كل ذلك تكبرا وتجبرا واستهزاء بالله وبأوامره، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. هذا أيضا من نعمة عليه بعد ما في الدنيا وأمر بدخول قرية تكون لهم إنسا ووطنا ومسكنا. نعم، أمر بدخول قرية قيل بيت المقدس وقيل غير ذلك فأمروا بدخول هذه القرية مهما كانت هذه القرية. المهم أن الأمر جاء من عند الله ومن الله سبحانه وتعالى. نعم. ويا سلام ديار الرغد نعم، ويكون دخولهم إلى هذه القرية خاضعين متذللين منيبين إلى الله سبحانه وتعالى سائلين الله المغفرة. وهو دخول الباب سجدا بالفعل والهيئة متذللين منكسرين خاضعين لله سبحانه وتعالى، وبالقول تستغفرون من ذنوبكم وتسألون الله أن يحط عنكم الذنوب. نعم. يغفر لكم خطاياكم بسؤالكم وسنزيدكم وسمين بأعمالهم حيثتان عاجلا وآجلا. فبدل الذين ظلموا منهم بدل الذين ظلموا من هؤلاء قولا فعلا وقولا قولا وفعلا من يعني غير الذي أمروا به من القول والفعل. فمن الفعل ما خضعوا وتذللوا واستكانوا لله سبحانه وتعالى، وإنما استبدلوا هذه الهيئة بهيئة أخرى فيها استهزاء وتكبر وتمادي على أوامر الله سبحانه وتعالى. وبالقول ما قالوا حطة، وإنما قالوا أمرا آخر حنطة أو حبة أو شيء من هذا القبيل. نعم. لكن ما قال بدلوا، وإنما قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، وإنما قال الذين ظلموا منهم، فما كلهم بدلوا وفعلوا هذا الأمر أو ما ذكر لنا في الآيات الكريمات، وإنما فعل هذا بعضهم قولا غير الذي قيل لهم، فقالوا بدل حبة حبة حبة في حمدة استهانة بأمر الله واستهزاء. وإذا بدلوا القول مع خفتي فتبديلهم للفعل من باب أولى وأحرى. نعم، بدلوا القول مع خفته وهواء ويعني سهولته، ما قالوا حطة وسألوا الله المغفرة، فبدلوا القول وتأولوا وحرفوا، فالفعل من باب أولى. بل نعم، غير القول بين، يعني الآية بينت لنا أنهم بدلوا، فهل التبديل للقول فقط أو لهما معا؟ لهما معا، لأنهم بدلوا في القول وكذلك في الفعل. وإذا بدلوا في القول مع خفته وسهولته فالفعل من باب أولى. ولهذا دخلوا يذهبون على أدبارهم، ولما كان هذا الطغيان، ولهذا دخلوا إيش؟ دخلوا يذهبون على أدبارهم. نعم، دخلوا يزحفون على أدبارهم، ما دخلوا خاضعين متذللين، وإنما دخلوا يزحفون على أدبارهم استهزاء واستهانة والعياذ بالله. نعم، ولما كان هذا الطغيان أكبر تبليغ عقوبة الله بهم، قال فأنزلنا على الذين ظلموا منهم رجزا أي عذابا من السماء بسبب ظلمهم. نعم، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء، عذاب من الله سبحانه وتعالى، فأنزل عليهم أو أنزل الله عليهم عذابا من السماء، رجزا من السماء، قيل بأنه طاعون توفي منهم أو مات منهم فيه 70,000 بهذا الرجز وبهذا العذاب، أو بالطاعون إن صحت الرواية، وأن العذاب هو الطاعون أو غيره. المهم أن الله سبحانه وتعالى أنزل عليهم عذابا من السماء مجازاة وجزاء وفاقا. منة أخرى ونعمة من الله أخرى لبني إسرائيل، هل يشكرون أو لا يشكرون؟ هل يداومون على هذه النعمة أم لا يداومون على هذه النعمة؟ معجزة، آية عظيمة، يصيبهم العطش والحاجة والظمأ في هذه الصحراء وفي هذا المكان الذي لا شيء فيه، ومع هذا يأتي نبي الله إلى حجر معين أو غير معين فيضربه بالعصا فتنفجر منه 12 عينا لكل صبق عين، ثم بعد ذلك يشربون ويأكلون من رزق الله ومن نعم الله، ثم بعد ذلك يطلبون الأدنى ويستبدلون الأدنى بالذي هو خير، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، استفتاء بل لهم ما يشربون منه، فقلنا اضرب بعصاك الحجر، إما حجر مكشوف معلوم عنده وإما اسم جبل، فانفجرت منه 12 عينا، وقبائل بني إسرائيل 12 قبيلة. نعم، 12 قبيلة أو 12 قبيلة أسباطا أمما، لكل سبط أو لكل قبيلة عين، عين تشرب منها لئلا يزدحمون أو لا يحصل لهم التهني أو اللذة والراحة بالشرب أو عند الشرب من هذه العين. فمن فضل الله ومن نعم عليهم أن أخرج لهم أو أوجد لهم 12 عينا أو 12 عينا يشربون منها، لكل سبط أو لكل قبيلة عين يشربون منها. فعلم كل ناس مشربه أي محبة الذي يشربون عليه من هذا العين، فلا يزاهم بعضهم بعضا بل يشربون متهنئين لا متكدرين. نعم، متهنئين لا متكدرين، متهنئين بالشرب ووقت الشرب، لا متكدرين بالزحام والمزاحمة والمشاجرة إلى غير ذلك. كل قبيلة لها عين تشرب منها مما أخرجه الله أو أنبعه أو أنبجس من هذا الحجر الذي خرج منه 12 عينا. لهذا قال كلوا واشربوا من رزق الله الذي أعطاكم من غير صعير ولا تعب. نعم، كلوا واشربوا من رزق الله، أعطاكم الماء من غير كد ولا تعب، والله لا حفرتم بئرا وتعبتم في حفرها ولا جبتم الماكينات والمواسير وإلى آخره وغرستموها وبذلتم كل ما تستطيعون من جهد ومال، وإنما جاءكم من عند الله رزق من الباري جل ثناؤه. يضرب موسى بعصاه الحجر فتنفجر منه فينفجر منها الماء أو فيخرج منها الماء، والماء لم يكن قليلا ولم يكن عينا واحدة، وإنما كان عيون لكل قبيلة عين، وبعد ذلك يأتي رزق أو أتاكم أو أعطاكم رزقا ينزل عليكم ويأتيكم بلا كد ولا عناء ولا تعب، فكلوا واشربوا من رزق الله الذي أعطاكم وأنعم به عليكم. نعم. لا سيما يا إخواني أن من استخرج ماء بكد وعناء وتعب ووجد ما يريد، هذا من فضل الله عليه أولا وأخيرا، ومن نعم الله علينا أن أعطانا المقدرة وأعطانا الأموال وأعطانا العلم والمعرفة والإمكانيات، وبعد ذلك رزقنا الماء، ولو شاء لذهب بهذا الماء سبحانه وتعالى. نعم. شوف بعد هذا أو بعد ما يعني مع ما كانوا فيه من النعيم واللذة والهناء والراحة والطمأنينة، غمام يظلل وماء ينبع ورزق ينزل، رزق طيب منوع أنواع ينزل من عند الله سبحانه وتعالى ويأتيهم من عند الله سبحانه وتعالى، لا يتعبون ولا يشقون في تحصيله، ومع هذا يطلبون من موسى شيئا آخر أو أشياء أخرى وأمور أخرى هي موجودة في أي مصر من الأمصار لو نزلوا إلى تلك الأمصار أو إلى هذه المدن، يطلبون من موسى أمورا معروفة ومألوفة وموجودة في المدن أو في الأمصار لو نزلوا إليها، لكنهم استبدلوا هذا الطيب وهذا الأفضل بالمفضول أو بالأدنى، نسأل الله السلامة، طلبوا أشياء بسيطة وأشياء لا تداني ما هم فيه من النعيم وما هم فيه من الطيبات. نعم. نعم، على وجه التملل والاحتقار لهذه النعم، الإنسان الآن لا يعرف نعمة الله من الصحة ومن النعم إلا لا قدر الله والعياذ بالله لو فقدها، نسأل الله السلامة والعافية، لكن الإنسان يجلس في الظهر على سفرة فيها أصناف الطعام وأنواع الطعام، لا يمكن يقوم من هذا المكان أو من على السفرة لا يقول الحمد لله والشكر لله، وإذا جلس لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لكن لو منع من هذا الأكل أو من بعض أصناف الطعام عرف هذه النعمة، وكذلك من يموتون جوعا من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يتمنون لقمة واحدة ويعرفون أولئك نعمة الله وقيمة النعمة ومنزلة النعمة، لكن من يجلس على السفرة التي فيها أنواع الأطعمة وأنواع الأشربة لا يعرف هذه النعمة ولا يقدر هذه النعمة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. لو يطبخ للإنسان ثلاثة أيام متوالية لحم، قال كل يوم لحم، إيش هذا؟ أو يطبخ له مثلا يومين رز أو مكرونة أو شيء من هذا القبيل، قال كل يوم هذا الصنف. اذكر يا أخي إخوانك الجياع، أو اذكر من منع من هذا الأكل ومن أصيب بأمراض منعته من هذا الأكل، لو تأكل يتمنون لو يأكلون لقمة واحدة أو تدخل أجوافهم لقمة واحدة من هذا الطعام الطيب ومن نعم الله سبحانه وتعالى. أصحاب رسول الله الذين أرسلهم في غزوة من الغزوات أو في سرية من السرايا معهم بعض تمر ويأكلون أوراق الشجر، قيل لجابر ماذا تصنعون بهذا التمر؟ قال يقسم علينا، أو بين أنه كان أميرهم يقسم عليهم كل يوم تمرة تمرة. قالوا وما تصنعون بهذه التمرة؟ قال نمصها ثم نشرب عليها الماء ثم نأخذها ونلفها لمرة أخرى، تمرة واحدة يمصها قليلا ويشرب عليها الماء أو بعد ذلك الماء، ثم يأخذ هذه التمرة ويلفها ويخبئها لوقت آخر، ويأكلون الأشجار وأوراق الأشجار حتى تجرحت أشداقهم. وهؤلاء ما مهمتهم وما وظيفتهم وما عملهم؟ غزاة في سبيل الله، وخرجوا للجهاد في سبيل الله. فانظروا يا إخواني إلى ما يصيب أصحاب رسول الله ورسول الهدى، كم عصب على بطنه الحجر من الجوع صلوات الله وسلامه عليه، الذي لو دعا الله سبحانه وتعالى لأعطي ما سأل صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك يعصب على بطنه الحجر من الجوع، وليخفف عنه آلام الجوع، ومات ودرعه مرهون عند يهودي بماذا؟ بصاع من شعير أو بشيء من شعير، صلوات الله وسلامه عليه. وأم المؤمنين عائشة تقول من الهلال إلى الهلال، أو كما قالت ما أوقد في بيت رسول الله النار. انظر يا إخواني ما أنتم فيه من النعيم وما نحن فيه من النعيم.